عندنا قلنا حديثان. الحديث الأول لما دخل ذاك اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلام اليهود، فرد عليه السلام بقوله وعليك، أو قال وعليكم. وكانت السيدة عائشة وراء الحجاب، فرفعت صوتها وهي غضبة. تفضل. وقالت وعليك السلام واللعنة والغضب إخوة القردة والخنازير. جلس الرجل ما جلس وانصرف. بعد ذلك الرسول يقول لها ما هذا يا عائشة؟ عليك بالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله، كأنها تعتذر لغضبها، ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمعي ما قلت؟ فهو إن كان يعني نحن أسأنا سمعا وكان سلامه شرعا فقد رددنا عليه السلام، وإن كان عن المعنى الآخر اللي أنت يعني فهمتي فقد رددنا عليه. ولا تعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدوا عليكم. هذا هو الحديث الأول، وهذا يفيدنا أن الكافر إذا سلم سلاما يعني ملغما في لغم في تورية في معنى سيء فنرد عليه بكلمة فقط وعليك. الحديث الآخر قال عليه السلام إنا قادمون على يهود، فإذا سلم أحدهم عليكم فقولوا وعليكم، فإنما يقولون السلام عليكم. هذا الحديث الثاني نفهم منه ما فهمنا من الحديث الأول وزيادة شيء آخر مهم جدا، وهو أن الرد عليكم بالنسبة للكافر إنما هو كما أجبتك ابتداء، إذا كنت تظن أنه يضمن سلامه معنى غير لائق فهنا تقول عليكم. أما إذا كنت مطمئنا أن سلامه كسلام المسلمين وعبارته واضحة وصريحة السلام عليكم، يجب عليك أن ترد عليه السلام فتقول عليكم السلام ولا تزيد ها؟ ولا تزيد بالرحمة ولا يزيد.